فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ هم لسه بيقولوا كيف نكلم من المهد صبية؟ فقال لهم لا ما تتكلموش أنتم، أنا اللي هتكلم. يا سلام الله. قال إني عبد الله. استهلاله كلامه بعبوديته لله دليل على أنه قد يقال فيه أنه ليس عبد وأنه إله أو شريك إله. فأول كلمة قال إيه؟ شوف كل المعجزات شيء، إنما أنا إيه؟ أنا عبد الله. ولذلك تجد إنكم قولوا ده اتكلم في المهد، نسألهم دولهم طب اتكلم قال إيه؟ يقولوا باش أبدا، لأن مقوله وكلامه ينفي معتقد. قال إني عبد الله، مش بس كده، آتاني الكتاب. ليش تطيف ما بصدر أتاك الكتاب؟ قال لك أكن دي أمر مفروغ منه. آتاني الكتاب زي ما قلنا هناك، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله، تبقى معنى أنه آتاني الكتاب يعني أنا أهل لأن أتحمل أمانة السماء إلى أهل الأرض، وجعلني نبي في السلوك بتاعي سلوك قوي. وما يمكنش يكون كده وبعد ذلك يبقى فيها مطعن، وإن كان المطعن بعيد عني أنا ماليش ذنب، إنما برضو إيه؟ وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. يبقى كم حالة؟ عبد الله، وبعدين آتاني الإيه؟ الكتاب، والكتاب لسه حقيقي لأنه يتكلم عن الحق، لأن لسه ما بلغش أن يتكلم، فلا بد أن يكون ملقن. ملقن اللي بيلقنه هو اللي هيعمل له العمليات دي. آتاني الكتاب يعني الكتاب خلاص جه انتهى، ما فيش كلام.